يا عيني يا عيني يا عيني على الصبر يا عيني علي. يا عيني يا عيني يا عيني على الصبر يا عيني علي. يشوف الدمع فعلينا يواسينا، يشوف الجرح في ايدينا يداوينا، يشوف الدمع فعلينا يواسينا، يشوف الجرح في ايدينا يداوينا. ولما الدنيا تنسانا نلاقي الصبر ويانا، ولما الدنيا تنسانا نلاقي الصبر ويانا. في خطوتنا سكتنا واسمع لينا شكوتنا، وعمر في يوم ما قال لا ولا مرة سألنا ليه، عمر في يوم ما قال لا ولا مرة سألنا ليه. يا عين يا عيني يا عيني يا عيني الصبر يا عيني عليك. أشيل الحمل وكتافي بيقولوا صبرين على الوعد وعلى مكتوب وعلى اليمين. أشيل الحمل وكتافي بيقولوا صبرين على الوعد وعلى المكتوب وعلى اليمين. وفي اليم قلبي مرسانا، وفين الخطوة وخدانا، وفي اليم قلبي مرسانا، وفين الخطوة وخدانا، بقالي كتير على ذا الحال نغم حاير معاي. موال انا عارف لمين اشكي ولا عارف لمين احكي، لا انا عارف لمين اشكي ولا عارف لمين احكي. يا عين يا عين يا عين يا عين صبري يا عيني علي. يا عيني علي. يا عيني عليك يا عيني.